بنأيدك وبنوعدك نفضل معاك ايدنا في ايديك يا ابو اسماعيل دي فرصتك بكرة اللي جاي شايفينه فيك بكرة اللي جاي شايفينه فيك مين اللي حاسس في الغلابة الشقيانين اللي اتناسوا وسط الألم وسط الأنين مين اللي حاسس بالغلابة الشقيانين اللي اتناسوا وسط الألم وسط الأنين شافوا يا دوب شمس الأمل لما انت جيت وكأنهم مستنينك من سنين وكأنهم مستنينك من سنين حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح ولقينا فيك إنسان نبيل جواه طموح حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح ولقينا فيك إنسان نبيل جواه طموح وكفاية سمت الدين بيسطع في ملامحك ده العدل في الدنيا جسد محتاج لروح بنأيدك من غير كلام طبعا أكيد ده الحلم قرب لينا بعد ما كان بعيد بنأيدك من غير كلام طبعا أكيد ده الحلم قرب لينا بعد ما كان بعيد يا مصر من أول السطر اكتبي انسي اللي فات وتعالي نبدأ من جديد يا مصر من أول السطر اكتبي انسي اللي فات وتعالي نبدأ من جديد بنأيدك يا أبو إسماعيل.